العالمين يا رب. يا رب عيد لنا من امرنا رشدا واجعل معونتك اللهم لنا سندا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعل بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك. اللهم احشرنا في زمره نبينا وتحت لواء حبيبنا. احينا على سنته وتوفنا على ملته واجعل اخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله. كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. واشهد ان لا اله الا الله. اذا وقف العباد في ساحه العرض على الله نادى الله تعالى اله الفضل فيقوموا لهم قليل فيقول لهم الله تعالى يا اهل الفضل ادخل الجنة بغير حساب. وبينما هم في طريقهم الى الجنة اذ يسألهم الخلائق ماذا كنتم تعملون في الدنيا يا اهل الفضل فيقولون لهم كنا اذا ظلمنا صبرنا واذا اسيء الينا حلمنا. فتقول لهم الخلائق ادخل الجنة فنعم اجر العاملين. يا اهل الفضل يا اهل الفضل ادخلوا الجنة بغير حساب. يا اهل الفضل ادخلوا الجنة بغير حساب. يقول الخلائق يا اهل الفضل ماذا كنتم تعملون في الدنيا. ماذا كنتم تعملون في الدنيا. فيقول اهل الفضل كنا اذا ظلمنا صبرنا واذا اسيء الينا حلمنا. فتقول لهم الخلائق ادخلوا الجنة فنعم اجر العاملين. ادخلوا الجنة فنعم اجر العاملين. ايها السادة الموحدون من الحي من القيوم من الرحمن من الرحيم من الملك من القدوس من السلام من المؤمن من المهيمن من العزيز من الجبار من المتكبر من الخالق من البارئ من المصور من الحكيم من الباعث من الوارث من المقيت من القدير من القادر من العلي من القوي من القوي من العلي من الواجد من الماجد من الواحد من الواحد من الواحد وحد الواحد. لا اله الا الله اخلو بها وحدي. لا إله إلا الله أحيي بها عمري، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. إلهي إلهي زادي قليلا ما أراه مبلغي، هل الزاد أبكي أملكون مسافتي، هل الزاد أبكي أملكون مسافتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، أتحرقني بالنار يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أتحرقني بالنار، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، زادي قليل، زادي قليل ما أراه مبلغي، هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك، أين محبتي. إلهي إلهي أغلقت الملوك أبوابها ولم يبق إلا بابك، إلهي إلهي إلهي أغلقت الملوك أبوابها ولم يبق إلا بابك. إلهي قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. إلهي يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر ذاخر متجندل، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. اسمع إليه وهو يقول: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. اسمع إلى ناشر الهدى وواسع الندى وهو يثبت دعائم الإيمان في قلوب المؤمنين: لو اجتمع أهل السماء والأرض على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لماذا جفت الأقلام وطويت الصحف؟ هذا هو الإيمان الذي ربانا عليه صاحب العقيدة، هذا هو الإيمان الذي يثبت الله به أقدام المؤمنين. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، القول فيك معصر الكلمات يا صاحب الاخلاق والايات. ايام مولدك المضيء مضيئة في كل ماض في الزمان وآت. تتعاقب الايام في دورانها وترد كل جديدة لممات. وضياك يسطع كل يوم نوره ويزيد في الاشراق والنفحات. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. صلى عليك الله يا سيدي يا صاحب المقام المحمود يا صاحب اللواء المعقود يا صاحب الموقف المشهود يا صاحب الحوض المورود. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة ان اخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن اذا ريب الزمان فضعك شتت فيك شمله ليجمعك. ان اخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن اذا ريب الزمان فضعك شتت فيك شمله ليجمعك. ان الحبيب محمدا في هذه الايام ظلمه الغرب وظلمه الشرق واصطر عليه كذبا وبهتانا. بالامس نشرت جريدة خبرا عندما قرأته عجبت له. قالت جريدة ان المجلة نشرت صورة للنبي محمد. وهل للرسول صورة؟ لكن المجلة ارادت بهذا ان تهزأ برسول الله. وانا اقول باعلى صوت ان الرسول محمدا لم تكن له صورة فوتوغرافية ولا صورة قلمية ولا صورة شمسية. ان محمدا لم يصوره احد على وجه الارض. انما الذي صور محمدا هو الله. هو الخالق البارئ المصور. يا اصحاب المجلة لا يستطيع بشر ان يصور محمدا ابدا. كيف ابو هريرة يحدثنا عن سيدنا محمد فيقول ما رأيت اجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما تجري الشمس في وجهه. كأنما تجري الشمس في وجهه. الشمس التي بيننا وبينها 92,000,000 ميل و870,000 ميل ومع ذلك تملأ الدنيا ضياء وجمالا وبهاء وسماء. بل انك اذا اردت ان تعقد مقارنة بين الرسول وبين الشمس لوجدت الرسول اعظم من الدنيا وما فيها. فالله تعالى سمى الشمس سماها سراجا وهاجا، وسمى الحبيب محمدا سراجا منيرا. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. وانت اذا ما اردت ان تعقد مقارنة بين السراج الوهاج والسراج المنير، رأيت السراج المنير افضل بكثير من السراج الوهاج. فالسراج الوهاج فيه ضياء وحرارة تؤذيك صيفا، اما السراج المنير ففيه نور وليس فيه حرارة تؤذيك صيفا ولا شتاء. السراج الوهاج وهو الشمس يغيب ليلا واصلع نهارا، والسراج المنير وهو الحبيب محمد لا يغيب ليلا ولا نهارا. السراج الوهاج اذا ازددت منه قربا اذاك بحره، والسراج المنير كلما ازددت منه قربا كلما ازددت من الله حبا. هناك فرق بين السراج الوهاج وبين السراج المنير. السراج الوهاج يذيك صيفا، وسراج رسول الله لا يذيك صيفا ولا شتاء. السراج الوهاج يغيب ليلا، والسراج المنير لا يغيب ليلا ولا نهارا. يا جماعة الغرب، لو عرفتم من هو محمد لأقررتم له بالرسالة. محمد هذا عندما يقول مرتس لا إله والحياة مادة، يقول محمد لا إله إلا الله، يقول محمد لا إله إلا الله. وعندما يقول بالقائم ان الاخلاق خلد لا معنى له، يقول الحبيب محمد انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق، ليتمم مكارم الاخلاق. وعندما تقول المانيا، عندما يقول هتلر المانيا فوق الجميع، ويقول موسوليني ايطاليا فوق الجميع، ويقول تشرشل بريطانيا فوق الجميع، يقول محمد ان اكرمكم عند الله اتقاكم. كلكم يا ادم وادم من تراب، وادم من تراب. يا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى. هذا هو محمد، خلقت مبرا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء، فاجمل منك لم تر قط عيني، وافضل منك لم تلد النساء. فلا داعي، لا داعي الى السخرية بنبي الاسلام، لا داعي الى ان تنشر صوره على اوراق الجرائد، لا داعي الى هذا كله. ان محمدا عندما يقول صرصر انما خلقنا لنحقق وجودنا، محمد يتلو على البشرية قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعندما تقول سيمون بفوار عشيقة صرصر ان الزواج مجدهم صافح لانه يضع القيود على المرأة. يقول الحبيب محمد في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. هذا هو محمد نبي ذكر له عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى صرعه فقال ان هو الا وحي يوحى وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما راى وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكاه كله فقال وانك لعلى خلق عظيم. وانك لعلى خلق عظيم. والله يا اهل الغرب ويا اهل الشرق لن تذوقوا السعادة الا اذا رجعتم الى شرع محمد. ولذلك يقول أستاذ لوبون إن محمد بن عبد الله هو بطل الأنبياء. ويقول برنارد شو لو أن محمدا بيننا في هذا الزمان لحل مشاكل العالم كلها ريثما يتعاطى فنجانا من القهوة. ويقول الحكيم الألماني فيشل جريت إن الولايات المتحدة الأمريكية عجزت ان تحرم الخمر على بحاريها. انفقت بلايين الدولارات في سبيل ان تحرم الخمر على رجال البحارة الامريكان فلم تستطع لا بالمال ولا بالقانون. ومع ذلك فإن محمد بن عبد الله جاء إلى قوم يشربون الخمر 5 مرات في اليوم فلما قال لهم إنها حرام تركوها وصلوا بدلها 5 صلوات في اليوم. هذا هو محمد. محمد لا يصور في الصحف. محمد صورته على عرش القلوب. محمد ما كان جبارا ولا متكبرا. محمد كان انسانا كبير القلب. محمد وسعت رحمة قلبه الناس جميعا. محمد لا يعرف الاساطير. محمد لم يشن حربا عالمية دمرت 21 مليون ولا حربا ثانية دمرت 50 مليون. محمد لم يقتل في الجزائر مليونا. محمد ما عرف العنف طول حياته. اسمعي ماذا قال محمد. اسمعي. خذ هذا المشهد من حياة محمد. وانا اقول هذا الكلام واعلم ان هناك دعايات مسمومة ضد الاسلام ونبي الاسلام. وقد نشر هذا الكلام احد الصحفيين وقال اننا المسلمين نعاني الامرين من الدعايات المغرضة حتى ان السيد الصحفي وهو متزوج بنصرانية من سويسرا وهو الذي كتب هذا التحقيق قال نزلت في احد الفنادق فقالت المضيفة في الفندق أأنت مسلم؟ قلت لها نعم. قالت لي هل عندكم في القرآن أن المسلم إذا قتل المسيحية دخل الجنة؟ دعايات مسمومة يظهرون فيها الإسلام بأنه دين السيف ودين الدم. وأنا أقول لا تأخذ الإسلام من افراد لا يعرفون من الاسلام الا اسما ولا من المصحف الا اسما. همهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم. انما اسمع الاسلام من منابع الاسلام من الكتاب والسنة. اسمعي اسمعي ماذا حدث للحبيب محمد واحكموا على محمد بعد ان تسمعوا هذا المشهد من حياة محمد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما انا جالس في المدينة ذات يوم اذ رأيت سمامة ابن عسال وهو من مشركي اليمامة رأيته داخلا المدينة المنورة ومعه سيفه. فلما قمت اليه وسألته الى اين يا سمامة؟ فأخذته وقيدته وربطته في احدى سوار المسجد وذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلمته الخبر. فماذا صنع الرسول؟ هذه جناية شروع في قتل مع سبق الاصرار والترصد. وقتل من؟ قتل زعيم الأمة، قتل الرجل الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين. شروع في قتل رجل علم المتعلمين، شروع في قتل رجل قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط إلى شاطئ النجاة إلى الله رب العالمين. فماذا صنع؟ اخبر الرسول بان هناك قاتلا يريد قتله. فجاء الرسول الى المسجد ونظر في وجه سمامة الذي يريد ان يقتله. نظر الرسول الى وجهه ونظر الى وجوه اصحابه وكان يستطيع باشارة من احدى اصابعه ان يقطع عنقه. لكن الرسول كان لا يفور ولا يفور ولا يتوهج ولا يتأجج ولا ينفعل لا ينفعل، انما يستضيء بنور ربه. قال الرسول لاصحابه هل احضرتم له طعاما؟ هل احضرتم له طعاما؟ قال عمر لمن يا رسول الله؟ لمن نحضر الطعام؟ قال لهذا. قال عمر انه جاء ليقتلك. قال الرسول يا ابا هريرة اذهب الى اهل بيتي واتي له بلبن يشربه. لتسمع هذا الكلام جيدا فانه من نبع الهدي النبوي. وحلبت الشياه وجيء باللبن، لبن صاف غطاء الإسلام بلبن نقي نقاء قلب رسول الله، بلبن خالص إخلاص نفسه، بلبن سائغ للشاربين من المأمون الأمين. يا عمر أنت الذي قيدته، فك قيده كما قيدته. ويخضع عمر للأمر، لم يكن من طاعة رسول الله بد، ويفك القيود ويمسك النبي القدح بيده اليمنى ويعطيه لتمامة ابن أسالم المشرك: اشرب يا تمام. ويشرب. ثم ماذا؟ هل صدر قرار جمهوري بتشكيل محكمة برئاسة الفريق اول فلان وعضو اليمين العقيد فلان وعضو الشمال العميد فلان؟ لا. هل صدر امر اعتقاد بان يوضع تمامة ابن اثال في احدى زنازين السجن الحربي؟ لا. هل صدر امر من الرسول الى عمر ان يضرب العنق بالسيف؟ لا. كل هذا لم يحدث اطلاقا، لان عظمة الرجل العظيم تتبين في عفوه عند المقصرة. عظمة الرجال تتبين في العفو عند المقدرة. أتدرون ماذا قال الرسول لقاسمه؟ قال له: أسلم يا تمامة. قال تمامة: لا. انطق بالشهادة: لا. أتشهد أني رسول الله؟ لا. قال له الرسول: اذهب فأنت حر. اذهب فأنت حر. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا. لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. اذهب فأنت حر. وأصدر أمره بالإفراج عنه فورا. وعمر يكاد يتميز من الغيظ، ويكاد قلبه يتوقد على لظى الغضب. وإذا بتمامة بعد أن يسير خطوات قليلة يرجع إلى حبيب الله ويقف أمامه وبين يديه ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد نبي الله ورسوله. فيعجب الحبيب: ما الذي دعاك إلى الإسلام وقد أبيته عندما عرضته عليك؟ سؤال وجيه وعميق عمق البحار. ما دعاك الى ان تعلن الاسلام وقد ابيت قبل ذلك؟ قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق عندما دخلت المدينة لم يكن احد على وجه الارض ابغض الي منك. اما انني اشهد الله الان انه ليس على وجه الارض احد احب الي منك. يا رسول الله، عندما عرضت علي الاسلام خشيت ان اسلم فيقول الناس انه اسلم خوفا من محمد. اما انك اطلقت سراحي فقد اعلنت اسلامي لا خوفا من احد وانما اعترافا بوحدانية الواحد الديان. هذا هو الاسلام وهذا هو نبي الاسلام، نبي وسعت رحمة قلبه كل الكائنات، نبي فتح ابواب الجنة امام رجل عاص لانه سقى كلبا كان قد اشتد به العطش، فتح ابواب الجنة امام رجل عصى الله ولكنه سقى كلبا كلبا. والكلب في عرف المسلمين لا يدخل البيوت الا للحراسة، فمن اتخذ كلبا لغير حراسة نقص من اجره كل يوم قيراطين. سقى كلبا كان قد اشتد به العطش فشكر الله له فغفر له. هذا هو الاسلام، لا تقف رحمته على البشر وحدهم، انما تمتد رحمته الى جميع الكائنات الى جميع المخلوقات. ايها الاخوة الاعزاء، نحن الان في بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وارى الساعات تمر يتلو بعضها بعضا، وتدنو ساعة الصفر، ويقدم الليل بعباءته التي لف فيها الكون لفا، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته لا يستعين باحد الا بالله، ولا يستمد المدد من احد الا من الله. فوحدوا صاحب المدد، قولوا لا اله الا الله، البيت محاصر، 40 من شباب مكة يفوقون البيت تفويقا كاملا. ابو جهل يمر على القوم كل ساعة لا تناموا حتى لا يفوتكم محمد. وفي ساعة اذن الله للرسول ان يغادر البيت ويخرج الرسول من بيته ومن بابه العادي، لم يقفز من نافذة ولم يتصور جدارا، انما خرج من الباب الذي يرابط القوم امامه. لم يكن معه مدفع من طراز الكارلو غوستاف، ولم يكن معه مدفع رشاش، ولم يكن معه قنبلة من طراز سين فيه، ولم يكن معه خنجر ولا سكين، انما كان كل الذي معه مدفع نزل به الامين جبريل من تحت العرش الكريم. هذا المدفع الذي حمله الرسول في قلبه يحتوي على 83 طلقة. لم يكن هذا المدفع من حلف وارسو ولا من حلف شمال الاطلنطي، انما كان هذا المدفع من طراز ياسين والقرآن الحكيم. انك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم. واخذ النبي يردد الايات ايه ايه الى ان وصل الى قوله جل شأنه: وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. جعلت القوم يتمرغون في التراب كأنهم حمر مستنفرة. وخرج الرسول واخذ بعض التراب بيده ورمى بها في وجوه القوم وقال: ساءت الوجوه ساءت الوجوه. وخرج الرسول الى بيت ابي بكر فمات عن علي. اشرقت الشمس بنور ربها وضربت وجه الارض بسيافها الحامية. وبينما راع يرعى الغنم اذ مر بالقوم وهم نائمون على التراب يغصون في سبات عميق. ماذا يا قومي؟ قالوا: ننتظر محمدا عند خروجه. قال: لقد قابلت محمدا متوجها الى بيت ابي بكر. قام القوم يبحثون عن فراش محمد فلم يجدوا فيه الحبيب، انما وجدوا فيه شابا مستنير الوجه تتعلق على جبينه علائم الايمان وتزدهر على وجنتيه مصابيح الهداية. انه علي بن ابي طالب يرتدي بردة الحبيب وينام في فراش الحبيب. اتدرون ماذا سمع الله في السماوات العلى؟ جاء بجبريل وميكائيل وقال لهما: لقد اخيت بينكما، فمن منكما يبدي حياة اخيه بحياته؟ يا جبريل يا ميكائيل اهبطوا الى الارض واحرصوا علي بن ابي طالب، فقد فدى حياة حبيبي محمد بحياته. اهبطا اهبطا الى الارض. ونزل جبريل بجانب رأس علي وميكائيل عند قدميه. هل هناك حراسة ايقظ من تلك الحراسة؟ هل هناك حراسة ايقظ من جبريل وميكائيل؟ كان جبريل وهو واقف عند رأس علي يبتسم عجبا ويقول له: عجبت لك يا ابن ابي طالب، ان الله يباهي بك الملائكة الكرام في السماء، ان الله يباهي بك الملائكة الكرام في السماء. ان عليا ايها الاخوة هو الفدائي الاول من شباب الاسلام، ويعز علي قبل ان افارق عليا يعز علي الا ان اسوجه بهذا التاج من الشجاعة والوفاء. كان ذلك يوم الخندق، يوم الاحزاب، يوم ان حفر المسلمون خندقهم ولم يستطع احد من المشركين ان يعبر الخندق الا رجلا واحدا يسمى عمرو بن عبد ود، مشرك شديد البأس شديد السطوة، لو وزعت قسوة قلبه على اهل الارض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منه. كان عمرو بن عبد ود رجلا حديد القلب، حديد اللسان، حديد البصر، فارسا مغرورا. لدرجة ان نساء قريش كن اذا اردن ان ينمن اطفالهن خوفن الاطفال باسم عمرو بن عبد وجه. هذا الجبار العنيد عبر الخندق بفرسه ونادى باعلى صوت: يا محمد، يا محمد، انت تزعم ان قتيلنا في النار وقتيلكم في الجنة، لقد اشتاقت نفسي الى دخول النار، اليس منكم واحد يريد ان يدخل الجنة فينازلني؟ أبعد هذا العلم وبعد هذا الجبروت وبعد هذه الكبرياء افتراء يذكر؟ أتدرون من الذي قام له؟ علي بن أبي طالب. قال: دعني له يا رسول الله. قال له الرسول: يا علي، إنك ما زلت شابا حدثا. قال: يا رسول الله، ناشدتك الله ان تأذن لي بقتال هذا الجبار. وامام اصرار علي اذن الحبيب المصطفى، لكنه قبل ان يفارقه علي خلع النبي عمامته الشريفة والبسها علي، وخلع سيفه الصمصام واعطاه علي، وقبل عليا في جبينه وقال: يا ربي، لقد اخذت مني حمزة يوم احد، فلا تأخذ مني عليا هذا اليوم. وتوجه علي الى الجبار، والجبار راكب فرسه، وعلي واقف على رجليه. قال الجبار بتهكم وسخرية: من انت؟ قال علي: انا علي بن عم رسول الله. قال له: يا علي، لقد استصغروك فارسلوك الي لتكون طعاما لحد سيفي، لماذا لم يرسلوا احدا من الكبار اليك؟ فقال له علي: بل ارسلوني اليك لانني اقلهم شأنا، وانت لست اهلا لواحد منهم. لست اهلا لواحد منهم. قال له: يا علي، لقد كان ابوك صديقي، وانا لا احب ان اقتلك فوفد اباك فيك. فقال له علي: ولكن اباك لم يكن صديقي، وانا اود ان اقتلك وافد اباك فيك. ولكن قبل ان اقاتلك وتقاتلني وابارزك وتبارزني، انطق بالشهادتين: قل لا اله الا الله محمد رسول الله. قال له الجبار: والله لا اقولها ولو كان رأسي في قاع جهنم. هات الثانية يا علي. قال له: اما الثانية فان ترجع ولا تقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: لو اني فعلت ذلك لقال لي الناس: لقد ضحك عليك صبي صغير، اتهزأ بي يا علي؟ هات الثالثة يا علي. قال له علي: اما وقد ابيت الاولى وابيت الثانية، فاما الثالثة ان تقاتلني وانت راكب فرسك واقاتلك وانا واقف على الارض. ما هذه الشجاعة؟ انه ربيب بيت النبوة، انه علي. كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه. وقف علي على قدميه والجبار العنيد راكب فرسه المغوار، وتبارزا وتنازلا، واذا بالمسلمين يسمعون صيحة هتكت حجاب السكون، فظنوه عليا قد قتل، واذا به علي ياتي برأس المشرك على سيف رسول الله. هل اعتدى علي؟ لا، الاسلام لا يعرف العدوان، انما عرض عليه الاسلام. وبعدما عرض عليه الاسلام ورفض، عرض عليه السلام. فهل بعد الاسلام والسلام شيء؟ انه مصمم على قتل رسول الله. وهنا وقف علي موقف الدفاع لا موقف الهجوم، وخلع الرأس الذي عشش فيه الشيطان، وباب فيه الزندقة، وفرخ فيه الالحاد. قال تعالى: وقد خاب من افترى. وقال تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يا معشر المسلمين، علاجنا هو الصلح مع الله والرجوع الى الله والعمل بكتاب الله والسير وراء سنة رسول الله. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم انصر ديننا ووحد كلمتنا وثبت اقدامنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ارحم بعثنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.